أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الطلاق، وذكرنا أن الطلاق وحل الوثاق مشترك من الإطلاق والإرسال والترك، والمقصد في الشرع هو حل عقدة الزواج، حل عقدة النكاح. الطلاق كان موجود في الجاهلية، ولكن جاء الإسلام ليقيد هذا الطلاق الذي كان موجودا قبل ذلك، لأنه الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فكان في الجاهلية الرجل يطلق المرأة ويعلق، فإذا قرب وقتها أن ينتهي أقراؤها يروح مرجعها وبعدين يطلقها ثاني، ويظل معاقبا لها على هذه الحالة. فجاء الإسلام جعل الطلاق 3 تطليقات فقط، ليس أكثر من ذلك. الطلاق ذكر العلماء فيه أنه على أقسام، منه ما هو حرام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو جائز. وإن كان صورة الطلاق الجائز هذه ينفيها الإمام النووي رحمه الله ويثبتها غيره، وذكرنا الصور في ذلك. فالطلاق الحرام إذا كان الطلاق بدعية، صورة من صور الطلاق البدعي، كأن يجمع 3 تطليقات مرة واحدة، كأن يطلق المرأة وهي حائضة وهي نفساء، هذا من الطلاق المحرم. أن يطلق المرأة من غير سبب، من غير مبأس، ويأكل مهرها ويذهب بمالها ولا يعطيها شيئا، يحرم عليه ذلك أيضا. وهنا الطلاق قد يكون محرما، قد يكون مكروها إذا كان من غير سبب مع استقامة الحال، قد يكون واجبا إذا كان رأى الحكمان الشقاق بين الرجل وبين المرأة يستحيل معه إكمال العشرة، فأمروا الرجل بالتطليق، وهنا يجب عليه يلزمه ذلك أن يطلق. هذه صورة من صور الطلاق الواجب، كان صور أخرى غير هذه الصور. قد يلزمه أن يطلق حفاظا على الفراش، على فراشه، كأن تكون المرأة حبلت من جنة والعياذ بالله من غيره، وسينسب هذا إليه، هذا الولد، ففارقها ولا يريد أن يفضح المرأة ففارق المرأة حتى ينتفي من هذا الولد. هذه من الصور اللي البعض ذكر أنها واجبة، والبعض يرى أنها الصور المستحبة. أيضا من الطلاق الواجب في الإيلاء، إذا آل حلف الرجل على المرأة أنه لا يجامعها وعد عليه الفترة الشرعية 4 أشهر، هنا يا إما يرجع للجماع يا إما أنه يفارق المرأة. فإذا أبى طلق عليه، يعني يلزمه القاضي أن يطلق، إذا رفض طلق عليه القاضي. من الكلام في منار السبيل هنا يقول لنا يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، وهذه مسألة مختلفة فيها، إن هل طلاق المميز واقع ولا ليس واقعا. يقول لنا أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والإمام أحمد هنا ما ذكرش المميز بمعنى اللي عنده 8 سنوات أو 7 سنوات زي ما بيذكر في الصلاة، لا، ولكن هنا يقصد المميز يعني اللي يفهم الطلاق، كأنه يقصد المراهق، ولذلك في بعضها اللي عنده 12 سنة اللي عنده 10 سنوات يقصد ذلك. وإن كان الصواب في هذه المسألة أنه لا يقع إلا من البالغ، من البالغ، لكن دون البلوغ لا يقع حتى ولو كان مراهقا. كلمة مراهق عند الفقهاء وعند اللغويين معناه أنه هو راهق، قارب ولكن لم يبلغ بعد، لم يبلغ بعد. هنا في الحديث من القلم عن 3، منها الذي الصبي حتى يدرك أو حتى يبلغ، هنا هذا مرفوع عنه القلم ليس داخل تحت هذا الحديث. وحنشوف كلام العلماء في ذلك. مهم أن احنا نفهم كلام العلماء في المسائل الخاصة في هذه المسألة الشائكة، مسألة الطلاق، ويعني نستوعب هذه المسائل. وإن إذا أحد سأل فيها وأنت تعرف الجواب جواب جاوب، ما فيش معنى أن تقول أتورع عن الكلام فيه. الأعداد الطلاق كثيرة جدا، واللي بيسألوا كثير جدا، وبيبحث عن من يفتيه، يذهب للشيخ، قد يكون البعض يجهل أحكام الطلاق ويتكلم فيها بغير علم، إذا أنت درستها وأتقنت هذه المسائل يبقى وفر على غيرك التعب فيها. إن المسائل طلاق متكررة تسمع فيهم في لجنة الأسئلة هنا في المسجد في اليوم عشرات حالات الطلاق عشرات، وطول النهار يسمع هي نفس الحدوتة ونفس الكلام ونفس الجواب، يبقى يصعب أو إن أنتم كطلبة علم وعددكم هذا الضخم كل واحد في المكان اللي هو فيه يجيله حالة طلاق روحوا مسجد نور الإسلام يجيله حالة روح يلاقي مئات الصور الطلاق، لا محدش فاضي لهذا الشيء محدش فاضي. أنت بتدرس علشان تتعلم وعشان تجاوب غيرك، فالمسائل اللي معروفة وأنت تتقنها أجب فيها المسائل، ومفيش معنى تروحوا المكان الفلاني. فيجي اللي أنت بتبعته للمسجد هنا ويقول أنا بعتني الشيخ فلان، بقيت أنت بقى الشيخ الكبير بقى اللي بعتك، هو يظن أن أنت ليك بقى دلالة على المسجد هنا بحيث أن هنتفرغوا لك عشانك نقعد نجاوبه بقى الناس عشان خطرك، فيقوم يفاجأ بأن يروح لجنة الزكاة يجاوبوك هناك، يروح اللجنة فيلاقي عشرات الأسئلة زي كنت أنت وفرت علينا وعلى نفسك، أنت أجب طالما أنت تعرف الجواب. لكن المسائل اللي ما تعرفش تجاوب فيها، ما انتش مستحضر، ما انتش مذاكرها، ما تجاوبش فيها. انما تلاقي كل طلب العلم يجي لي من كف الدار من كف الشيخ الشيخ فلان بعت والشيخ فلان وطلب منكم انت طلب منكم، ولكن اللي جاي عشمان جاي وعشمان انه يقعد قاعده وانه ما فيش وقت يا جماعه ان نقعد قاعده وكذا، اليوم ضيق جدا دقائق معدوده في اليوم. فنسال الله عز وجل ان يبارك في اوقات المسلمين وان يجعلها كلها له سبحانه تبارك وتعالى. لكن لما بندرس لك مسائل الطلاق وبنفصص المسألة وقول ألف فلان وقال علان وكذا علشان تستوعبها، وبنكرر المسائل كذا مرة، ابن قدامة ألف البغني النووي ألف المريم ومش عارف مين ألف كذا كذا، بنكرر علشان تحفظ المسألة. إذا حفظت المسألة وأتقنت المسألة إيه معنى بقى أنك تقول لا أنا أتورع وما جاوبش؟ أنت عايز توجع دماغ غيرك بقى. يبقى هنا لا لا لا لا, لا تكتم علما طالما أنك قادر على ذلك، تقدر ان عارف والله واحد قال لك انا طلقت مراتي مرتين في كل مره ولا انت طالق ورجعتها النهارده غضبتني وقلت لها انت طالق وانا مستحضر في عقلي وانا ناوي الطلاق، روح مسجد نور الاسلام روح يعمل ايه في مسجد نور الاسلام؟ فالجواب ما هي بطلقه باينه ما فيش فيها كلام، الطلقه الثالثه وقعت لا انا اتورع، هتظن هنقول له ايه؟ هنقول له طلق لا مش وقع؟ اذا كان بيقول لك انا عاقل وانا فاهم وانا ناوي بها هذا الطلاق واللي اشفع من ذلك، قال لك والمرة الرابعة قلت لها كذا والمرة الخامسة وروح مازق الرؤوس هنقول الرابعة والخامسة خلاص. كان واحد يسأل ابن عباس رضي الله عنهما انطلق امرأة ألف تطليق ألف صار لا لا كسع لك ثلاثة بس خلاص ثلاثة راحت منك المرأة. فعلى ذلك الأمر أنه الوقت غالي جدا. بنحضر الدرس ونقعد نلونه ونزوقه عشان يطلع لكم على الصورة كده ويطلع في الآخر كتاب تعرف تقرأ فيه إن شاء الله رب العالمين، ما بياخدش وقت، ده ما بياخدش وقت نعمله وغير الحاجات على ما نحضر الدرس ونيجي لكم بالجهاز يروح الجهاز مهنك ويتمسح الدرس من عليه ونتأخر عن الصلاة على ما نعرف نعمل، يعني حاجات انت ما تحسش بيها بضياع الوقت، وتلاقي اللي واقف على الباب يرن الجرس عايز السؤال بتاعه وعايز لا ده حاجه صعبه. انا رجاء ما حدش يبعت لي ما حدش طالما انت اتعلمت وعرفت الجواب ما تبعتش حد، وما تبعتش حد روح قول له انا جاي لك من الشيخ فلان، انت ما انت الشيخ ولا غيره، انت طالب علم. فبلاش تدي نفسك صوره كبيره يجي اللي جاي عشمان قوي انه هنقعد له ونسمعوا له ايه اللي هو بيقوله علشان خاطرك انت، وانت هنا ما بتسال ما بنقعدلكش ولا بنسمعك، فتبعت اللي هي يستمع. في العلماء في الماضي كانوا يتورعون عن جواب الطلاق، كانوا كتير حفاظ، فالناس كان عددهم مش زي الآن الموجودين، فلذلك لما يقول له لا روح اسأل العالم هيروح للعالم هيلاقي الكثيرين. أما الآن الناس ملايين الناس والأعداد، كل صلاة تلاقي سؤال في الطلاق، كل صلاة تلاقي، فلو أنت ما جاوبتش والتاني ما جاوبش والتاني في الحاجات المعروفة ما يصلحش يا جماعة. كذلك في أمر الصلاة، واحد الصلاة أنا صليت الظهر 5 ركعات أعمل إيه؟ ما تقولش روح اسأل، ما أنت عارف الجواب، طالما أنت درست الجواب أدب في هذا الشيء. الحاجة اللي أنت تتشكك فيها ارجع تثبت فيها من الكتاب بتاعك، ما تعرفش الحاجة ما أعرفش في حالة ما تعرف شو الحالة يحتاج للدواء ابعث لأهل العلم. بس اعرف انه كل انسان عنده وقته غالي، الوقت غالي جدا، والوقت ما فيش وقت ان احنا نضيعه. انت يمكن تاخد درسك وتمشي اخدت خلاص اللي بنقعد نحضرها في ساعات طويلة جدا اللي هي متحضرة قبل كده بسنين، وقبل الدرس بنحضره دي المرة ندرس لكم فيها منار السبيل لعلها المرة 17 ندرسها فيها منار السبيل. وكل مرة بنحضر الدرس ونراجعه ونشوف كلام زيادة العلماء وكذا، ما فيش حد كبير علم، وما زلنا طلبة علم، وما زلنا بننسى مسائل كثيرة وبنحتاج ان احنا نستذكرها، وعشان كده بنجيب معنا الكتاب عشان نغش منه ونشرح لكم. مش حافظين الحاجات اللي موجودة، لا، احنا طلبة علم كلنا زي بعضنا، فاحنا بس في طالب علم قديم شوية وطالب علم جديد، فنتعلم بعضنا من بعض وما يعطلش بعضنا بعض. يعني الوقت غالي والعمر بيجري، مفيش وقت ان احنا نضيعه عشان نقعد في اليوم نسمع 20 مسألة طلاق كلها هي هي، وتسمع كلام فارغ بقى من صاحبه اللي جاي ده مش عارف يمكن ما يصليش، فتخش المسجد يصلي يقف بره لغايه ما يستنى وانت طالع ويقول لك كل شيء، وقبل الصلاه ولعل الواحد يعيد لك المساله مرتين وثلاث وتقول له ادخل صلي، يقول حاضر اصلا ما توضتش اصلا مش عارف اصل ايه وجرى بهذا الشيء. او ده اللي بتعطل له الوقت عشان تعلمه وتقول له طلاق وبعد كده يمشي وما يصليش. انت من باب اول علمه الصلاه قبل ما تبعته، وعلمه المساله الجواب في المساله اللي هو فيها. معلش وجعل دماغكم بدايه الكلام ده، بس مهم انك تعرفه علشان ما تضيعوش اوقات الاخوه. مساله الطلاق المميز، ايه بقى طلاق المميز؟ عرفنا ان الحنابله عندهم مميز اللي هو ايه؟ اللي عنده 7 سنوات. جابوها منين دي 7 سنوات؟ من حديث. الحديث ظاهر بذلك ولا نص عليه؟ ظاهر ولا نص؟ ظاهر، ليس نص، ليس نص. ولو كان نص ما كانش اختلف في العلماء. لو نص كان قال لنا المميز وهو من له 7 سنوات، لو كان ده يبقى ده نص في الحديث منطوق زي ما درسنا الجمعة اللي فاتت، كان مع المنطوق والنص والظاهر إذا هذا الحديث هذا ظاهر في ده. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنوات. ليه لسبع؟ لكونهم يميزون، لكونهم يفهمون الفرق بين الصلاة إن يكون 4 ركعات ولا 20 ركعة، في كل ركعة ركوع واحد ولا كذا، يفهم هذه الأشياء. لكن هذا الذي يؤمر بالصلاة لن يفهم مسائل الطلاق. ماذا كنت أنت بتقرأ وتفهمهاش إلا بعد ما ترجعها كذا مرة وتذكرها كذا مرة حيفهمها؟ لا. لكن الإمام أحمد كأنه احتاط في الأمر، إن ده اللي عنده 12 سنة 10 سنوات بيفهم هذا الشيء، وفي حديث ضعيف في المسألة كأنه تورع فعمل على مقتضاه، كأنه رحمة الله عليه تورع فعمل على مقتضاه. الحديث ذكر الإمام الشافعي بإسناده وقال ولا أخذ به وأحسن رحمة الله عليه. وحقيقي كلام الشافعي في هذه المسألة وفي أنه اكتموا الطلاق عن الصغار فإنه واقع، وده المعنى بتاعه. قال ولا أخذ به، ويأخذ بأنه لابد يكون بالغا حتى يقع منه الطلاق. المميز عند الشافعية اللي هو يعقل السؤال ويقدر على رد الجواب، يبقى هنا يعني عقله يفهم. ولذلك انه لما يذكر المميز يقول لا يشترط فيه سن في المميز. قد يكون عند سن 7 سنوات، قد يكون 19 سنوات، بحسب ما يعقل يفهم. يمكن عيل عنده 7 سنوات يفهم فهما احسن من واحد عنده 10 سنين و11 سنة، قد يكون هذا الشيء. فلذلك لم يقيده بسن وانما قيده العقل. ومع ذلك قال لك مسألة التمييز ده في مسائل الصلاة والعبادة وكذا، لكن مش هنا، مش في مسألتنا هنا. مسألة الطلاق هذه لابد وأن يكون بالغا، لابد أن يكون هذا مكلفا بالغ وعاقل يفهم الطلاق حتى يقع منه الطلاق. طيب هنا الدليل إيه بيقول لنا؟ يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. هذا حديث حسن. الطلاق يعني لمالك هذا الأمر، لمن يملك هذا الأمر. هنا مالك هذا الأمر من أخذ بالساق، الذي يعقل هذا الأمر، الذي تحته هذه المرأة. فلما أخرجنا من ذلك الإنسان المجنون وأنه هو زوجها، ولكن مع ذلك ما هوش داخل فيها، فكذلك الصبي الصغير ناقص العقل كهذا الإنسان المجنون اللي ما عندوش عقل أصلا. يبقى هنا الاثنين، هذا لا يعقل الطلاق وهذا لا يعقل، وإن عقل هيكون شيئا يسيرا ما هوش اللي يكلف به. فعلى ذلك الحديث هنا لا يحتج بهذا الحديث، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لأنه قيد في الحديث الآخر أنه رفع القلم عن ثلاث كما سيأتي. وحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله، وحديث كل الطلاق جائز، يعني كل هذا عموم كل طلاق، إلا طلاق المعتوه يعني العقله ضعيف ضعيف، والمغلوب على عقله كأنه ذهب عقله بالكل. يبقى المعتوه عنده تخلف عقلي يعني فهمه فهم صغير، وهذا لو صح يكون حجة عليهم وليس حجة له، يعني من يحتج به ليس حجة له في ذلك. حجتهم قالوا في قول كل الطلاق جائز، كل الطلاق جائز، ولكن لما استثنى المعتوه المتخلف عقليا، الطب نقول متخلف عقليا يعني اللي له عقل الصغار، يكون رجل كبير عنده 20 سنة 30 40 سنة وعقله عقل 8 سنوات 9 سنوات 7 سنوات 5 سنوات بحسبه، هذا معتوه، هذا معتوه. المغلوب على عقله زائل عقل، زائل العقل، إما مؤقتا وإما بجنون مطبق على هذا الإنسان. يبقى على ذلك المعتوه إلا عقله عقل الصغار، يبقى الصغير لا يفهم هذا الطلاق لا يقع منه، يبقى الصغير كذلك لا يقع منه هذا الطلاق، ولكن حديث هذا حديث ضعيف فلا حجة فيه. وعن أحمد رواية أخرى وهي لا يصح منه حتى يبلغ هذا الصواب فيها، لا يصح من الصبي، وإن كان الأشهر عند الحنابلة أن الطلاق يقع من الصغير المميز، والصغير هو دون البلوغ. يبقى عن أحمد لا يصح منه حتى يبلغ، قال أبو عبيد وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز، وهذا الراجح في المسألة. ليه؟ لحديث أخص مما ذكره، إن كان حديث ذكروه أنه فيه عموم الطلاق لكن هنا خصص رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي يبقى لا إثم على الصبي لغاية ما يبلغ هذا الصبي، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يخف. رفع القلم، قلم التكليف يعني ليس مكلفا بالإثم وكذا. الصبي لا يخاطب بخطاب التكليف إلا في حالة الثواب، إعطائه الثواب، الثواب له الثواب، يبقى يصلي الصبي مميز ويأخذ ثواب، يحب بالصبي وله ثواب، يبقى في حكاية باب الثواب يأخذ الثواب. أما إنه عليه الآثام وله العقوبة لا، لغاية ما يبلغ. فرفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبلغ. لما نقول رفع القلم أي قلم التكليف، قلم التكليف ده نوع من أنواع الدلالات اللي ذكرناها في أصول الفقه، نسميها دلالة إيه؟ دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، إنه هنا مش مذكور في الحديث قلم التكليف، قلم الاسم، المؤاخذة مش مذكورة ولكن مفهومة عقلا، مفهوم ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتخيل من غير تقدير هذا الشيء أن يكون هذا المعنى معنى صحيح، يعني تتوقف صحة المعنى وصدق المعنى على تقدير شيء، على انه مقتضى في حاجة محذوفة هنا لابد من وجودها. لو توقفت الحديث بظاهره هتقول رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، يبقى مفيش قلم على الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ رفع عنه القلم. أنهي قلم؟ ما عرفناش أنهي قلم. لا، عرفنا من الشريعة أنه هنا الخطاب من الله عز وجل لهذا، يبقى القلم عند الله عز وجل ما يكتب على هذا الصبي، يبقى هنا قلم التكليف عند، ليس أي قلم، ليس قلم القاضي ولا قلم كذا، القلم هنا في حاجة محذوفة تقديرها قلم التكليف وقلم المؤاخذة بالاسم على هذا الصبي. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. طيب يبقى ده في الكلام عن الصبي انه لا يقع منه الطلاق لغايه ما يبلغ، اذا بلغ فيقول. طبعا مساله صورها هتبقى قليله جدا لعدم وجود زواج الان في مثل هذا السن الا في النادر، يبقى هنا الصواب فيها انه اذا حصل طلاق من صبي صغير متزوج لا يقع منه الطلاق. طيب حاجه ثانيه بيقول لنا طلاق السكران بمائع، بمائع ولو خلط في كلامه او سقط تمييزه بين الاعيان ويؤاخذ بسائر أقواله. يعني طلاق السكران بمائع، كأنه السكر قد يكون بمائع وقد يكون بشيء جامد يأكله مثلا أو كذا. فهو كان المتخير في الماضي أنه يذهب عقل الإنسان الحاجة المائعة اللي تشرب. طبعا أنا عرفنا أشياء كثيرة جدا من أنواع ما يذهب عقل الإنسان، يبقى بمائع بس ليس قيدا، ليس قيدا. قال ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. طلاق السكران بمائع، هو عايز يقول لنا ماله طلاق السكران بمائع ده؟ يقع ولا لا يقع؟ يقع باعتبار أنه قد بطلاق الصبي يبقى ذلك السكران. يا ترى ده شيء اتفق عليه العلماء ولا مختلف فيه بين العلماء؟ حنفصله بعد شوية الكلام اللي عليه، لكن هو عايز يقول إن هذا السكران اللي شارب شيء أذهب عقله، سواء كان في مبادئ سكره ولا في منتهى سكره، هو طافح لا يفهم ولا يعي، يقول نحاسب على ذلك ويقع طلاقه. يقع طلاقه ليه؟ وجهة النظر أن هذا الإنسان السكران، مين اللي جاي يسأل؟ اللي كان سكران يقول أنا طلقت وكان في حال سكر فطلق المرأة. اللي أوقعوا الطلاق يقولون نعرف أنه سكران ولا مش سكران منين؟ منه هو الذي يقول، وهو فاسق كذاب. إذا كان بيشرب خمرة هيجي مش هيجي يعني؟ فعلى ذلك قالوا لا تقبل شهادة فاسق، فهو بيشهد على نفسه، فعلى ذلك لا نقبل منه هذا الشيء ونلزمه بهذا الطلاق. من أوقع طلاقه أوقعه من هذا الباب، بنعلي اليوم كده مش بناخد بيها، ما بناخدش بهذا القول عشان ما نقولش الفقهاء بيقولوا كلام غلط، بيقولوا بكلام لا، كلامهم له وجهة من النظر عظيمة جدا، ولكن فيها يعني تضييق، فيها تضييق، والأخذ بهذا الشيء يضيق على الناس باب الحلال ويفتح لهم باب الحرام. هيطلق المرأة مرة اثنين ثلاثة هتروح المحلل، خليه يشرب خمر ويشرب المحلل. يبقى على ذلك هنا نأخذ بما دل الدليل عليه أولى في مثل هذه الصور. يبقى طلاق السكران بمائع اختياره هنا أنه يقع طلاق باعتبار أنه مذنب، أن هذا الإنسان مذنب، باعتبار أنه عاصب بسكره، فيقوم يقول عاصب سكره حنساعده كمان؟ وجهة نظر صحيحة انه هذا يبقى خلاص بقى كل واحد يسكر وبعدين يطلق المرأة ويقول لي كنت سكران، يبقى كأنه بنساعد سكران على شيء. لها وجهة من النظر انه طلاق السكران يقع عقوبة له، لانه هو الذي شهد على نفسه هو فاسق فلا تقبل، فالاصل ان الطلاق واقع، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فهذا واحد من هؤلاء يبقى يقع منه الطلاق في ذلك. كذلك يبقى ان عقوبة له أن الشهادة من جهتي هو، هو الذي يقوله ولا يصدق في كلامي وفي دعواه. كذلك أن تطليق هذا الإنسان من باب سد الذريعة، لأن كل إنسان يدعي ذلك ويشرب الخمر ويقول لما أحب يطلق يشرب الخمر عشان ما يكذبش عليه هذا الشيء. طيب قال لنا وهذا السكران يؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. هذا السكران يؤاخذ، هذا ما يقوله الشيخ إبراهيم هنا، يؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل، يعني يؤاخذ بكل فعل يعتبر له العقل كإقرار. يعني لو هو سكران أقر على نفسه أنا أخذت المال الفلاني، فلان له عندي وديعة بالشيء، أقر على نفسه يؤاخذ بهذا الشيء. وقذف، لو أنه قذف امرأة محصنة يؤاخذ على ذلك. وقتل، لو أنه قتل يؤاخذ على ذلك. وسرق، لو أنه سرق مالا تقطع يده في هذه الحال. هنا بقى اللي بيقول ما يقعش هذا الطلاق، مش هيقول ما يقعش كل الحاجات دي ما يتحسبش عليها، لا، هيقول لك هنفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي بمعنى أن الله عز وجل يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، وفيه الثواب وفيه العقاب وفيه كذا. الحكم الوضعي تعليق نتيجة على سبب، الحكم الوضعي يعلق نتيجة على سبب، إذا وجد السبب وجدت النتيجة. الحكم الوضعي يقول لك باب أنه قتل أو سرق هذا حكم وضعي، أنه المحصلة أن حصل أخذ للمال، أنا بتعامل على هذا الشيء. سرق، دخل لبيت إنسان على سبيل الخفية وهو سكران وفتح الخزنة وأخذ المال وهرب بهذا المال. لمن أقيم عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. هذا حكم وضعي، وفرق بين كلمة حكم وضعي وبين القانون الوضعي. كان مش عن القانون الوضعي، وكان عن الأحكام. الأحكام الشرعية تنقسم قسمين: قسم حكم تكليفي، قسم حكم وضعي. حكم التكليفي اللي هو افعل كذا لا تفعل كذا، هنا أمرنا بفعل شيء وعلق الثواب والعقاب على هذا الشيء بفعله وتركه. لكن الحكم الوضعي هو ترتيب نتيجة على وجود سبب منه، وده درسناه في أصول الفقه للي درس معنا. يبقى هنا لما واحد صبي صغير يجيب طوبة يكسر بها إزاز الجيران، الآن حاسبه بالحكم التكليفي ولا بالحكم وضعي؟ حكم وضعي. حكم تكليفي مرفوع عنه الاسم، مش هقول له جنة ونار، لكن الآن الإزاز اتكسر، ما لهمش ذنب اللي اتكسر لهم إزازهم. يبقى على ذلك ولي هذا الصبي ملزم أن يصلح هذا الشيء. يبقى هنا إصلاح ما أتلفه هذا الصبي ملزم به ولي هذا الصبي. إذا كان للصبي مالي بقى المال الصبي، ملوش مالي بقى وليه مسؤول عنه، علشان ما يتحقرش الناس أموال بعضهم بعضا ويقوم ده يؤذي في الناس محدش يرضعه، لا يرضع بهذا الشيء. فكذلك الإنسان الذي يقتل، شرب خمر وراح قتل إنسانا، يبقى في هذه الحالة القصاص يقتص من هذا الإنسان على الراجح في ذلك. هيقول لا أنا كنت سكران، أنا كنت سكران، ولو لكن أنت قتلت. يبقى إذا وردت النية والعمد من هذا الإنسان، ولما ده حد يقترح شارب خمر علشان ما يخدش حكم فيها، نقول هنا يعامل بنيته وترصده وقصده وعدوانه لسفة الدم، يعامل بذلك. وإلا كل إنسان عايز يقتل إنسان يشرب حبة خمر وروح يقتله كنت سكران، مش مؤاخذ بهذا الشيء. فهنا المؤاخذة من باب الخطاب الوضعي، الحكم الوضعي، إن نتيجة لها سبب. يبقى هنا السبب أنه قتل يقتل، أنه سرق تقطع يده، أنه آذى إنسانا يحاسب على ذلك. يبقى شرب الخمر فيها العقوبة في شرب الخمر. فإذا كان هذا الشارب الخمر وقع في شيء آخر كالقتل مثلا أو في الزنا، يبقى يحاسب على هذين، على إنه زنى وعلى إنه شارب الخمر، على انه قتل. اذا كان القصاص فيقتل هذا الانسان خلاص، مش لازم يقام عليه حد شرب الخمر، ويبقى هذا الاعلى منهما يقام عليه زي ما هي في ابواب الجنايات والكلام فيه ان شاء الله. يبقى على ذلك هنا اما يقول لنا يؤاخذ بسائر اقواله، صحيح يؤاخذ بانه قتل، ويؤاخذ بانه سرق، ويؤاخذ بانه قذف المحصنات وفي هلل في الشارع وفي الناس، والا لو لم يؤاخذ بذلك اصبح كل انسان فاجر يعمل هو عايزه في الناس، يبقى يؤاخذ بهذه الاشياء. لكن اذا كان اشياء زي مساله الزواج هنبني عليه حل عقده النكاح، نحتاج لحاله فيها هنا عندنا تعارض ما بين انه لا يقع منه الطلاق وبين العموم اللي فيه كل الطلاق واقع. يبقى هنا على ذلك الإنسان الذي ذهب عقله، هذا حكم المجنون في هذه الحالة، أنه حتى ولو كان بفعله فعل هذا الشيء، شرب الخمر وهذه معصية، وفرق بين فعل ذلك وبين أطعم شيئا أذهب عقله، أطعم شيئا أذهب عقله حيث مش جاري وقال هي طالق، ما بيقعش عند الجميع، لا يقع لأنه معذور، لا حد شطب حدا إكراها أو كذا فقال هذا. لكن هذا اختار وشرب الخمر ثم لما ذهب عقله قال أنت طالق، الراجح أن هذا لا يقع في هذه الحالة. وإن كنا برضو نفرق بين الإنسان في مبادئ سكره، انه اول السكر حاسس باللي حواليه، حاسس بنفسه، وان كان عنده نشوه عنده شيء من الفرح بزعمه، لكن يشعر ما الذي يحصل، يقع منه طلاق، لكن صار لا يفهم ولا يعي شيئا، في هذه الحاله لا يقع طلاق زي ما هي كلام الامام احمد والامام الشافعي. طيب نشوف كلام ابن تيميه هنا يقول وكذا بحشيشه مسكره، كانه بيعقب على من يقول سكران بمائع، ولا مش مائع بس، كمان في عصر ابن تيمية كان شاعر الحشيشة، ظهرت طائفة من الطوائف اللي يدعون الإسلام هم الإسماعيلية الباطنية، وانتشر بينهم شرب الحشيش، انتشر بينهم شرب الحشيش، فأفتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن من يستبيح ذلك فهو كافر، من قال هو حلال فهو كافر، ونقل إجماع العلماء على ذلك. هؤلاء الطائفة المجرمة كانوا يعطون أتباعهم الحشيش عشان يهمهم أنهم في سعادة وأنهم في الجنة، أنهم في الجنة يشرب ويوهمه بهذا الشيء، فكان فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا السبب أو في هؤلاء. يقول: وكذا بحشيشة مسكرة، وفرق بينها وبين البنج. وفرق بينها، البنج اللي هو نوع من النبات يقول لنا مسبت يعني نوع نبات منوم ومذهب للعقل، غير الحشيش حاجة تانية اللي هو احنا نسميه البنج اللي التخدير تخدر به المريض، فكانوا زمان يشربونه، الآن في أنواع منه الحقن والشام وغيرها. فيقول إن الحشيشة مسكرة، البنج لا، مش حاجة بيشتهيه الإنسان، ما يشتهيش إنسان يأخذ حاجة مرة علشان يذهب عقله مثلا أو كذا وينام، لا، ده إلا المريض. يبقى هنا البنج ده بيأخذه الإنسان المريض، ما هوش داخل في المسألة بتاعتنا. وفرق بينها ابن تيمية رحمه الله بين الحشيشة المسكرة وبين البنج، بأن الحشيشة تشتهى وتطلب، ولكن البنج لا يشتهى ولا يطلب. وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبندي، يعني الحشيش حكمها حكم البندي، ونقول إن الحشيش ولا أي نوع من أنواع المخدرات وكذلك الخمور ما أذهب عقل الإنسان فتكلم وهو لا يعقل، الطلاق ليس واقعا على الصواب. لكن إذا كان يفهم، وكثير من يشرب الحشيش فاهم، بل بيقعد ياخذ المخدرات وبيقعد يدبر ويخطط ويعمل، ويبقى في وقت ما هو واخذ المخدرات بيدبر تماما، يسرق، يقع في الزنا، يخطط، يعمل، بيدبر. هذا في هذه الحالة طلق واقع. كلامنا هنا مش في هذه الحالة، كلامنا في من ذهب عقله هذا اللي الكلام فيه. اختار الخلال والقاضي وقوع طلاق سكران، اختار أبو بكر الخلال والقاضي أن طلاق السكران واقع، يعني طالما اختار دول حالة يبقى غيرهم اختاروا حاجة ثانية. لما روى وبرة الكلبي، وبرة هذا تابعي لكن محدش لا وثق ولا جرح، محدش تكلم عنه بشيء، محدش تكلم، كان روى عن كثيرين من الصحابة لكن محدش تكلم عنه بشيء، والإسناد باقي رجال مسلم إلا وبرة الكلبي، هذا فضعف الحديث من هذه الجهة، من وبرة الكلبي محدش وثق. قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتيت في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فقلت: إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقر عقوبته. فقال عمر رضي الله عنه: هؤلاء عندك فسلهم، يعني هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسألهم سيجتهدون في هذه النازلة ويجيبون. هؤلاء عثمان وعلي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف، خمسة من المبشرين بالجنة، وعمر من المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن الجميع. فقال علي: نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. الجزء بتاع إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، هنا الهذيان يخرف في الكلام، التعليق عليه صحيح لكن إسناده زي ما سمعتم كده، إسناد حسن إلا وبر الكلبي هذا، فما فيش حد يتكلم عليه. فالألباني يقول: لم أعرفه صحيح، مش حد جاب سرته خالص من رجال الجرح والتعليم. إنما إنه في عهد عمر قالوا الضرب السكران 80 جلدة، ده صحيح. يبقى فرق بين تعليل إنه السكران نجلده قد إيه، هذا سبب صحيح في عهد عمر كان التحديد بأنها 80، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف. وفي عهد عمر كأنهم يعني اجتهدوا بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حدود 40، في حدود 80، مسألة في حدود مش هينفع بقى إن كل قاضي يجي بمزاجه اضرب لي ده 40 واضرب لي ده 80. فعلى ذلك عمر بن الخطاب أحب تحديدها إن كان يضرب شارب الخمر، فاختاروا إنه يضرب 80، فكان الاتفاق على ذلك من هؤلاء الموجودين. اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بشارب الخمر فيقول لهم: قوموا إليه، فيقومون إليه، فيقول الضارب: من الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، بنعرف يعني واحد بيضرب بالسوق، الثاني بيضرب بالحذاء، الثالث بيضرب بالسوق بيده هكذا. فلما كان في عهد عمر خاف عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم أصحابه قوموا اضربوا شارب الخمر، ده دول صحابة أفاضل ذكاهم الله عز وجل، مستحيل نظن أن واحد من هؤلاء اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا اضربوه حيقوم يتعمد يضربوا في مقتل مسلم، لا بعيد هذا، وهم صحابة أفاضل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في عهد عمر والله ممكن المانع يعني واحد من غاز منه يضربه ضربة يقتله بها ويقول أنا كنت بقيم عليه الحد، لذلك عمر قال لهم لا نحط له حاجة للضرب، إزاي يبقى واحد بس اللي بيضربه ونعرف قد إيه الضرب اللي بيضرب. فكان الاتفاق من هؤلاء على أنه يجلد 80 جلدة، يبدا اللي كان في عهد عمر، وحيجي برضه في الحدود الكلام على ذلك. هنا بيقول فجعلوه كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامها أو مقامها، يعني عايز يقول إن جعلوا هذا إن صح، يعني التعليل قلنا ما صحش، التعليل إنه إذا الإنسان سكر حيبتدي يهذي ويخرف وبعدين يفتري على الناس، يبقى خلي السبب أقيمه مقام النتيجة، هنا ما صحش عنه هذا الشيء. يبقى على ذلك مسألة القياس اللي موجود هنا لاحتداد به فيه نظر، هو عايز يحتاج إيه؟ بأن طلاق السكران وقع، طلاق السكران بيقولوا طالما أن هذا السكران إذا قذف سيؤاخذ بدلالة هذا الحديث، فالحديث ضعيف، ولكن رجعنا أن السكران قذف امرأة في حال سكره، والله لو ترك الامر انه اصل كان سكران مش داري بيقول ايه، يمشي بقى يقذف في الناس يبهدل الناس يهزئ الناس وقذف، لا هذا يؤاخذ على سكره ويؤاخذ على قذفه، يبقى سكر شرب خمر هذا حد من الحدود، الثاني حد ثاني فاصل اللي هو اقامه الحد عليه لكونه قاذفا، وما الباب بتاعه نتكلم فيه، انما هذا الحديث بهذه الصوره لم يصح. وفي طلاق السكران روايه يعني عند الامام احمد او عن الامام احمد، قيل الإمام أحمد رحمه الله بما يعلم أنه سكران، نعرفه سكران إزاي؟ قال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره، يعني السكران عقله راح، إذا كان يبقى في هذه الحالة كأن الرواية محمولة على انطلاق السكران واقع، إذا كان يفهم لسه في مبادئ سكره، فاهم بيقول ايه وبيعمل ايه وبيشرب ايه، مازال يميز. وهنا يختلف من انسان لانسان، ممكن انسان من اول ما يشرب يذهب عقله، ممكن انسان تالي يشرب كذا مره وما يروحش عقله الا في النهايه، فعلى ذلك هنا بحسب الانسان. فالامام احمد وضع لها قاعده انه نعرف ازاي ان هذا سكران يقبل منه ما يقول او لا يقبل منه ما يقول، واذا كان سكران وصل هذه الحاله مش عارف يميز بين الثوب اللي هو لابسه والثوب اللي هو لابسه، النعل بتاعه والنعل بتاع غيره ما يعرفش يميز ذلك. جاء عن الامام الشافعي انه قال كلاما جميلا في ذلك، يعني كلغه، يعني كلغه يقول اذا اختلط كلامه المنظوم وافشى سره المكتوم، يعني هذا السكران اللي لا يؤخذ بما يقول، إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، معنى إنسان في حال سكره بدأ لسانه يفلت وبدأ يتكلم ويهجص ويفضح نفسه، يبقى إذا ما فيش حد يقول مثل هذا الكلام يبقى هذا إنسان لا يعقل الذي يقوله، واختلط كلامه المنظوم، يعني بدأ يخرط في الكلام، ما يجيب الكلام من أوله ومن آخره ويطلع موضوع لموضوع ومش فاهم ما يقول، يبقى هذا السكران الذي يقصر. عن أحمد لا يقع طلاقه واختارها أبو بكر لقول عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، يبقى هذه رواية ثانية، فالرواية الأولى أنه الإنسان السكران يقع طلاقه، وهذا اختيار الخلال وكنيته أبو بكر والقاضي والخلال فقيه من الفقهاء، والآخر أبو بكر عبد العزيز من الحنبلة أصحاب الوجوه في المذهب، هذا اختيار مقال الثاني هنا واختاره أبو بكر يقصد أبو بكر عبد العزيز. لقول عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، هنا كلام عثمان صحيح الثابت عن عثمان صحيح، هذا يحتج به أولى من الاحتجاج بشيء ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ليس بجائز معنى ليس ماضيا، ليس ماضيا ليس محسوبا، ده معنى ليس بجائز، فيقول فلان أجاز عليه كذا أجاز عليه كذا، يعني أنه اعتبر حسبه عليه، ليس بجائز يعني غير معتبر وغير محسوب عليه. هذا قول ابن عباس، وذكر الأثرين الإمام البخاري في صحيحه، أثر عثمان وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. وابن المنذر يقول ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. هذا نسميه الإجماع السكوتي، إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة ضمنية، فعلى ذلك الحجة بهذا أولى من اعتبار الطلاق. ولكن برضو نقول أن تقسيم الطلاق إلى تقسيم السكران إلى إنسان في مبادئ سكره وإنسان سكران طازح، هنا لابد من هذا التقسيم. فمن يفهم حتى وهو شارب خمر وهو شارب مخدر ولكن يفهم ويعي ما يقول، هذا طلاقه محسوب. قال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي رضي الله عنه. يقول منصور لا يرفعه إلى علي، منصور لا ابن المعتمر يعني لا يرفعه إلى علي، يعني يقصد فيه انقطاع مولود فيه أو أنه موقوف على من قطع على من قبله، ذكره في الشرح أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. إذا ما جاء عن علي بأنه يقع هذا غير صحيح عن علي رضي الله عنه. يقول ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ولا يقع الطلاق ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء. النائم واحد بيتكلم هو نائم، عادة بعض الناس وهو نائم يخرف بيتكلم، فإذا كان وهو نائم عامل عركة في النوم لها انتطالق لا يقع هذا الطلاق. لا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون، زال عقله بيجيله نوبة جنون في أثناء جنون يخرف يقول أي شيء، فوقت الجنون عنده نوع من الخلل العقلي، عنده صراع، عنده انفصام في شخصيته، عنده شيء في وقت ما هو تجيله الحالة بتاعته يخرف بالكلام أنت طالق، لا يقع هذا الطلاق، لا يقع هذا الطلاق. أو إغماء، لو فرضنا أن المغمى عليه يتكلم، لو فرضنا أنه يتكلم في حال إغماء، الغالب أن المغمى عليه ما بينطقش أصلا، لكن هنا فرضنا أنه في حال إغماء يتكلم أيضا لا يقع هذا الطلاق. لو أنه قال ومن به برسام أو نشاف، للحديث السابق من به برسام، البرسام علة في صدر الإنسان بسبب هذا المرض اللي في صدره، يضيق عليه صدره ويبتدي يجيله نوبات جنون ما بيخرف، يبقى يهذي أحيانا تجي الحمى، وقت الحمى يخرف، الحمى يكون فيه خراج موجود في صدر الإنسان، في ورم موجود فيه، يبتدي يذهب عقله. فهذا المقصد منه أنه مرض يكون في صدر الإنسان يذهب عقله، فإذا كان في هذه الحالة بدأ يخرف الكلام لا يقع. نشاف أو نشاف ما فيش حد من اللغوين يذكرها، وظهرناها يعني كلمة كان في عصرهم، وإن كان البعض يقول انتشف لونه عند اللغويين، يعني يقول معنى تغير لونه بعيد عن المعنى، فأم الإتهاش في أي سبب كنت فقل عند الحنبلة فقط. فالظاهر أن هي في زمنهم عرف، كان في زمنهم هذه الكلمة، والمعنى منها أنه مرض يصيب الإنسان يذهب عقله يخلي الإنسان يخرف جنس هذا المرض ما لإنالوش أصل. ولا من أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده، يعني هنا طلاق المكره. المكره إما إكراه يكون على هذا الإنسان أو على غيره ممن يتأذى به، ممكن إنسان أنه يهدده بالقتل ما يخافش، هدده بقتل ابن يخاف، فعلى ذلك هنا التهديد الواقع عليه أو واقع على حد من أقربائه كالولد ونحوه. ولا من أكرهه قادر، من شروط الإكراه أن المكره يكون قادرا، ممكن إنسان ولا يعرف يعمل حاجة، إنسان جبان وقواه ويقول لك حقتلك وحعمل فيك، كنت عارف أنه بيهجس الكلام سيبت منه. هنا لا تقول هذا مكره لي أكرهني أكرهك عليه، لا، هذا إنسان أنت تعرف أنه لا يقدر، لكن الكلام هنا عن الذي يكره وهو قادر يقدر، إذا كان قادرا يبقى هنا الإكراه الذي لا يعتبر معه أن هذا تلفظ بالطلاق. ولا من أكرهه قادر ظلما بعقوبة، يعني الإكراه كان بعقوبة أو بتهديد له، يبقى العقوبة فضل يضرب يقول له طلق لغاية ما مع كثرة الضرب اضطر أنه يطلق، هذا لا يقع. أو لولده بهذه العقوبة أو بالتهديد. قال في الشرح: ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أيضا: من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء، من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. في زمانهم اللصوص بيعملوا هذا الشيء، في زماننا اللصوص بيسرقوا بس. فهنا الغرض أن يكره اللصوص، غير اللصوص بقى هو شكل اللصوص اللي يكره إنسان على أنه يطلق أهله إذا كان ظالما لا يقع منه الطلاق. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتق في إغلاق، في إغلاق. هذا حديث رواه الإمام أحمد بلفظة إغلاق، ورواه الإمام أبو داود بلفظ لا طلاق ولا عتاق في غلاق، في غلاق. سواء غلاق ولا إغلاق هو هو المعنى واحد، وكان غلاق أشهر. غلاق واضح منها أنها غلاق من الغلق، الغلق الأفل، الأفل. فكأن الإنسان إذا أغلق عليه مجال فهمه ما بقاش يفهم، خلاص عقله بتقفل ما بيفكرش، صار كأنه بيردد ما يقال وهو لا يفهم ما يقول. معناه أنه وصل به حالة الغضب الشديدة لحالة مثل حالة الجنون، كحالة الجنون. يبقى على ذلك أن الغضب ذهب بعقل الإنسان، ما بيفكرش، مش فاهم، بيقول إيه ابتدى أنت طالق كذا. لأنه في هذه الحالة الغضب الشديد اللي يغلق على الإنسان تفكيره فلا يفهم ولا يعي ما الذي يقوله، هذا لا يحسب فيه طلاق، لهذا الحديث اللي فيه لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال الإمام أبو داود رحمه الله: الغلاق أظنه في الغضب. ده تفسير من الإمام أبي داود، يقول: أظن كلمة الغلاق إلا أصابها النبي صلى الله عليه وسلم معناها الغضب. روى سعيد وأبو عبيد، هذا إسناده فيه ضعف، عن في عهد عمر رضي الله عنه أن حصلت هذا الشيء، لكن نذكره. أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا، رجل في عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا، العسل أو نحل العسل كان بداخل بئر، والعسل كان مولود في هذا المكان، أو أنه كان في مكان مرتفع جبل ولا غيره زي عسل الجبال، رجل نزل بحبل عشان يوصل يأخذه. حصل إيه؟ فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. شوف الافتراء، شوف الافتراء، أطلقني ثلاثة وإلا قطعت الحبل. استغلت فرصة، إنك إذاهن عظيم، إنك إذاهن عظيم. شوف، فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثة، فطلقها ثلاثة. يبقى عايزة تموته هنا، هذا الإكراه، إكراه. ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا، ارجع يحرم بعد كده يعمل ينزل في الحبل وهي موجودة ذكر. فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. حديث إسناده ضعيف زي ما ذكرنا، ضعفه الشيخ الألباني. يشتار العسل معنى لك شار العسل، بمعنى استخرجه شورا وشيارا وشيارا ومشارا ومشارة، معنى استخراج العسل. والشور العسل، الشور يطلق على العسل، المشور معنى العسل المستخرج يعني المستخرج. طيب، والمشار يطلق على الخلي، خلية النحل يطلق عليها ذلك. يقول لنا الشيخ سليمان المرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف، قال: قوله ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه، هذا صحيح. الشيخ المرداوي في كتاب الإنصاف، من الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، هو بنى هذا الكتاب على كتاب المقنع لابن قدام، كتاب المقنع لابن قدام. فالخلاف اللي موجود في المقنع هو يذكر الراجح في الخلاف في هذه المسألة. يقول: قال في المقنع، قال ابن قدامة في الكتاب: من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاق. قال: هذا صحيح، لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاق أنهما طلقا وقع الطلاق نص عليه. يعني عايز يقول ان ممكن انسان يكون غضبان وقال لزوجته وهو شاعر وهو حاسس، يقول له: انت طارق، حصل له حاجه بعد كده، حصلت له نوبه اغماء، اغمى عليه، فلما افاق هو فسق انه قال قبل كده يا طارق. يقول: فرق بين هذا وبين من يطلق في حال اغمائه، في حال ذهابه، وكأنه يطلق الإغماء هنا على عموم ذهاب العقل، والغالب في الإغماء يفرق بين الإغماء ونوبات الجنون. الإغماء إنسان ما بيردش، إذا تقعد يخبط عليه عشان يقول حاجة يبين المخيط، يبين المخيط، فهذا الغالب في الإغماء. لكن هم بيطلق الإغماء على كل ذهاب الإنسان سواء بيتكلم ولا ما بيتكلمش، بيطلق عليه ذلك. فيقول لك إن المغمى عليه والمجنون إذا بعد ما أفاق من الجنون ومن الإغماء، كل واحد فاكر أن الله أنت طالق عليه، يحسب عليه الطلاق، معناه أنه طلق قبل ذلك، قبل أن يغمى عليه، وطلق قبل أن يذهب عقله بصرع أو بالجنون. يقول المصنف، يقصد ابن قدامة، هذا في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية. فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع، المبرسم ومن به نشاف فلا يقع، يعني الطلاق إذا كان علة في الإنسان كحمى جاءته من خراج في صدره، أو من حمى في صدره جعل الإنسان كده يهزي خرف أثناء تخفيفه، قال هذا شيء لا يقع منه شيء لا يعتبر. وقال في الروضة، الروضة هي روضة ناظر يعني أقصد من قدامة، المبرسم والممسوس إن عقل الطلاق لزمهما. المبرسم والممسوس يعني عايز يقول الإنسان اللي مريض وعنده حمى، والحمى تذهب عقله، تذهب عقله، إذا كان في وقت ذهاب العقل بيخرف ويقول بالطلاق لا يقع. لكن فرضنا أنه هو عنده حمى ولكن واعي وفاهم ما حوله، فإذا كان يعي ما حوله ويقول أنت طالق بهذا الطلاق واقع ومحسوس. قال في الفروع ابن بفلح يعني، ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه. يدخل في كلامه الذي اشتد غضبه لغاية ما أغمي عليه، إما هذا قبل ما اشتد غضبه قال أنت طالق وازداد غضبه بعد ذلك وأغمي عليه، يبقى على ذلك الطلاق محسوس. أو أنه في فورة غضبه وشدة غضبه لا يعقل، قال أنت طالق أنت طالق وأغمي عليه مع شدة الغضب، فإذا كان لا يعقل ما يقول فلا يقع منه هذا الطلاق، لا يحسب عليه. إذا نقول وقوع الطلاق في الإنسان السكران أو الغضبان أو الذاهب عقله بمرض نحو ذلك، إذا كان ذهب عقله فلا يميز، يبقى هنا لا يقع منه الطلاق. الغضبان غضبا شديدا لا يعي ما يقول، لا يفهم ما يقول، أيضا لا يحسب عليه الطلاق. لكن الغضبان غضبا عاديا وما هو اللي حيطلق يعني حيبقى فرحان مع زوجته يقول لها أنت طالق، لا ضروري أنه غضبان، ما من إنسان يطلق إلا هو متضايق مع زوجته غضبان، ولكن يفهم، إذا كان يفهم الذي يقوله ويعي ولم يذهب عقله وقال أنت طالق يحسب عليه هذا الطلاق. يبدأ مبادئ الغضب شيء وآخر الغضب اللي يذهب العقل شيء آخر. يقول الشيخ ابن تيمية إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه. هنا دي صورة غير الصورتين اللي ذكرنا، دي صورتين غير الصورتين. الصورة الأولى أن يكون الإنسان غضبانا غضبا شديدا يجعله لا يميز، زي السكران لا يميز، هذا يقع طلاقه لا يقع طلاقه. يبقى صور إنسان مش داري بنفسه بيقول إيه، التعمل يطلع مقه كلام هلوسة ومنها الطلاق، هذا لا يحسب لا يكون طلاقا. أو أنه في مبادئ غضبه إنسان متضايق من زوجته من أفعالها من كذا، وهو واعي وفاهم الذي يقوله، زهق منها مش عايز أن تطلق فطلقها، هذا في مبادئ الغضب. بقيت حالة اللي هو بيفتي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، حالة بين حالتين، لا حنقول إنه ذهب العقل بحيث ما بيميز بين السماء والأرض، لا بيميز، ولكن غضبه شديد، غضبه شديد بحيث إنه مش قادر يحسب الكلام اللي بيقوله، بس خلاص ذهب أنت طالق، قال أنت طالق. هذه الصورة الأكثر من العلماء على أنه يقع هذا الطلاق، قالوا ما هو واعي الذي يقول. ابن تيمية يعتبر أن هذا ألجأ إلى ذلك، زي يعني تخيل هذه الصورة وقصها على صورة ثانية، صورة إنسان مع غضبه واعي فاهم شايف عارف السماء عارف الأرض عارف سوقه من سوق غيره عارف، ولكن الغضب في شدة غضبه عمال بيدي على نفسه يطصه عربية يضربه قطر يقع مش عارف إيه. هل الإنسان عايز هذا الشيء؟ هل الإنسان عايز هذا الشيء؟ كأنه مع شدة الغضب بدأ يخرب بكلام هو يعيه. يعي هذا، هذه الصورة التي يتكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله، فيقول إن غير الغضب ولم يزل عقله، يعني غير شيئا من عقله، لكن أزال العقل ما أزلش العقل، العقل موجود، لم يقع الطلاق، هذا اختياره. وأيضا ابن القيم يميل إلى هذا القول، قال لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح. يقول في هذه الحالة ملوش قصد في الطلاق، ده هو عايز يستريح ويخلص من الحاجة اللي موجودة أمامه ولا يقصد الطلاق بذلك. يبقى الصورة صورة غضب شديد، هو لا يريد حقيقة الطلاق، إنه بعد ما يفك من هذا الغضب مش هيقول أنا كنت عايز ثلاثة، ده هو وصل إليها مع شدة الغضب ولكن عقله كان موجود. هذه الصورة اللي محل خلاف للعلماء، وحنشوف الكلام اللي عليها بعد ذلك، لكن خليكم فاكرين كلام شيخ الإسلام اللي ذكرنا. يقول لنا الإمام الشافعي في الأم يذكر حديثا بإسناده، قال حدثنا يزيد بن هارون، شيخ الإمام الشافعي يزيد بن هارون أحد العلماء الأثبات الكبار الثقات، عن الأشعث، أشعث ابن سوار ضعيف، أشعث ابن سوار هذا ضعيف، عن أبي إسحاق هذا ثقة ولكن اختلط، عن عاصم بن ضمرة هذا صدوق، عن علي رضي الله عنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. فإن أهدل حديث عليه اللي تقدم، الإمام الشافعي ذكر حديث عليه وقال ضعيف، قال حديثه هذا الحديث لا نقول به، لسنا نأخذ بهذا ونقول لا طلاق لصائف. ليه ليس يأخذ بذلك الإمام الشافعي؟ لأنه لا صح عنده، يبقى روى الحديث بإسناده ولكن هذا ضعيف في الإسناد، إسناد لا نقول بمثله، لا طلاق لصغير حتى يبلغ، ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم، فألحق الجميع ببعض بعلة ذهاب عقل الجميع. طيب هنشوف الموسوعة الفقهية بيقولوا لنا الطلاق له شروط، الشروط منها ما يتعلق بالمطلق، ومنها ما يتعلق بالمرأة المطلقة، ومنها ما يتعلق بصيغة الطلاق، بصيغة الطلاق دي من المباحث الجميلة اللي بنستوعب بها الطلاق، لما بتاخد مسألة ورا مسألة في نفس الموضوع تبتدي تحفظ المسائل، تعرف تجاوب إذا جات لك مسألة من المسائل. إيه بقى الشروط متعلقة بالمطلق؟ بيقول لنا أن يكون زوجا، اللي بيطلق لابد وأن يكون زوجا. طب وفي حد يطلق ما هو الزوج؟ لا، لكن هو بيحترز من مسألة من المسائل، إن واحد قال لامرأة راح يتقدم لها يخطبها رفض وزوجه، طب مش متجوزة، ولو تزوجت تبقى طالق، هل الآن هو زوجها عشان يطلقها؟ أو يقول لها إذا فعلت أنا عايز أتجوزك بس لو عملت كذا تكون طالق، بيعلق على شيء، يقول لا أنا عايز أتزوجك، ولو أو خاطب امرأة، خطب امرأة أو بعد ما خطبها ابتدى يملي عليها شروط، لو عملت كذا تكون طالق، ولسه خاطب مش كاتب كتاب ولا حاجة، هنا كأنه يقول أنت مش زوجها، مش زوجها في هذه الحالة حتى توقع عليها الطلاق. يبقى لابد أن يكون زوجا يعني عاقلا. طيب الشرط الثاني يتعلق بالمطلق، أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، وده الصواب للي احنا قدمناه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن نائم حتى يستيقظ، وعن صبي حتى يحتلم، وعن مجنون حتى يعقل. وهنا ذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا كان أو غير مميز، مراهقا أو غير مراهق، عرفت المميز وعرفت المراهق، كأن السن هنقول سن الطفولية طفل وطفلة صبي صبية، سن أعلى منه شوية سن التمييز، سن أعلى منه سن المراهقة، كل ده لسه ما بلغش، بعد ذلك البلوغ والاحتلام، بعد ذلك سن البلوغ والاحتلام. يقول في المغني وأما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له، وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع، فده نفس الكلام اللي احنا قدمناه من شوية، وإنه الراجح أن طلاق لا يقع، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد. الرواية في الوقوع إمتى يقع؟ يقول أبو طالب يروي عن أحمد لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، هذه رواية، وروى أبو الحارث عن أحمد إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين 10 إلى 12، ما بين اي عشر، كانه يقصد ان بعد 12 يبلغ الغالب يعني من الغلام يبلغ في هذا السن، يقول بين 10 الى 12 سنه، كانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها العشر، يقول لك سن بيضرب يبقى بيفهم، يبقى على ذلك يقع الطلاق. الصواب في المساله ان طلاق الصغير اللي هو الذي دون البلوغ لا يقع. طب هل انفرد امام احمد بهذا القول ولا غيره قبله قال هذا الشيء؟ يقول عن سعيد بن المسيب: اذا احصى الصلاه وصام رمضان جاز طلاقه. جاز طلاقه بمعنى مضى طلاقه وحسب طلاقه واعتبر طلاقه. وعن عطاء: اذا بلغ ان يصيب النساء، يعني بين البلوغ. الحسن البصري يقول: اذا عقل وحفظ الصلاه وصام رمضان. اسحاق ابن راهوي من نظراء الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا جاوز 12 يعني عدى 12 سنة يكون كأنه أقام السن، إن هذا سن البلوغ في الكثيرين، يبقى يقيمه مقام البلوغ. لكن الراجح في ذلك أنه لا بد يكون بالغا، إذا كان بالغا يقع منه الطلاق. يبقى ده كان الشرط أو من الشروط اللي بذكرها لنا في المطلق الذي يطلق: أن يكون زوجا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا. أن يكون عاقلا، فالجمهور أو كل الفقهاء على عدم صحة الطلاق هو طلاق الإنسان المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداء، أنه لا أهلية أداء عنده ليؤدي عبادة، مش ممكنه لا تقبل صلاة ولا سكارة، مستحيل ده أنه يؤمر بشيء ما عندهش أهلية أن يؤدي الشيء. في الأولاني اللي هو المجنون والمعتوه يقول نقصان الأهلية، نقصان، لأنه حنقول المميز عقله مش كامل، فكذلك المعتوه يدرك ولكن ليس إدراكا كاملا، فهذا اللي يسميه نقصان الأهلية. أما الجنون المتقطع، إنسان يجيله حالات ويفوق يجيله حالات ويفوق، هذا حكم الذي يبتلى به، إنه إذا كان في وقت إفاقته وفهمه يقع طلاق، إذا كان لا ما مش فاهم وتكلم بذلك لا يقع الطلاق. السكران تكلمنا عنه قبل كده من شوية، وقلنا إن الراجح أن طلاق السكران طالما إنه لا يعي شيء ولا يفهم شيء وذهب عقله أنه لا يحسب. الشرط الرابع في الإنسان المطلق أنه يقصد ويختار، قاصد للطلاق يعني عامل للطلاق، أنت طالق ما حدش بيجبره، ما هوش بسبب مرض عنده أو شيء، قاصد ومختار لذلك، قصد هذا اللفظ المولد. واتفق الفقهاء على صحة الطلاق الهازل، هذا قاصد لهذا اللفظ لللفظ ولكن ليس قاصدا للطلاق، لأن يهزر مع ذلك أنت طالق، يهزر بهذه الكلمة. فالشريعة تقول لا، هذه من الألفاظ المحترمة اللي تاخد بالك منها، ما توقعهاش لو إنك تلفظت بها هذه اللي هنحسبها عليه. والشريعة عاقبته بإنه طالما أنت فاهم هذه لفظة ما تقربش منها، يبقى على ذلك قربت منها نحسبها عليه حتى لو كنت هازلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ولأن الطلاق ذو خطر كبير، يعني إن إنسان بتلعب لمين؟ أنت تعبت على ما تزوجت هذه المرأة، ببساطة كده تقول بهزر وتطلقها، لا ما ينفعش هذا الشيء، فلا ينبغي أن يجري الهزل في مثل ذلك، فإذا هزر فيه حسب عليه هذا الطلاق. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فاختلف الفقهاء في ذلك. المخطئ في الطلاق، مين المخطئ؟ المخطئ تلفظ باللفظة بس ما قصدهاش، ما قصدش اللفظة. الفرق بينه وبين الهازل ايه؟ بين المخطئ والهازل، الهازل قصد الكلمة بس ما قصدش معناها، قصد يقول انت طالق وقال بهزر، انا مش عايزها تطلق، انا عايزها معايا، بس انا بقول كلمة بهزر معاه، نقول لهذه محسوبة، هذا طلاق محسوب. المخطئ لا، عايز يقول كلمة تانية، انت طالق، انت تفعلي كذا، الكلمة طلعت أنت طالق، يبقى هنا لم يقصد المعنى ولا اللص، لا ده ولا ده، ما قصدش لا ده ولا ده، فطلعت الكلمة جي يقول لها حاجة طلعت كلمة طالق. يبقى هنا أحيانا الإنسان يكون بيتكلم في حاجة ويجي فرض ما أنه بيكلم واحد اسمه علي، يا علي كذا يا علي كذا، قالوا إنسان تاني اسمه أحمد، قالوا يا علي كذا، هنا بيخاطب أحمد بأنه يا علي، هنا ما أصدقش هذا الإنسان، لكن الكلمة تسب الإنسان، كذلك هذا الإنسان المخطئ. يبقى المخطئ من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلا، وإنما قصد لفظا آخر فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد، كأن يريد أن يقول لزوجته يا جميلة فإذا به يقول لها يا طالق. طبعا يعني بعيدة شوية، إنما يصدق إذا قال هذا الشيء لا يا جميلة وطالق صار. طيب طلاق المخطئ، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بهذه الصورة اللي بنذكرها لا يقع فيها طلاق. إنما في كلام جميل للعلماء، نحتاج نحن نعرف الألفاظ اللي بيتكلموا بها، خصوصا بعض الألفاظ ما نكونش متعودين عليه. زي ما يقول لك هنا إيه، اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاقه قضاء وديانة. قضاء وديانة، يعني من الألفاظ اللي نستغربها إيه يقصد قضاء وديانة؟ هذا إذا ثبت خطأه بقرائن الأحوال، فإن لم يثبت خطأه وقع الطلاق قضاء ولم يقع ديانة. ولم يقع ديانة، يبقى في حاجة اسمها القضاء وحاجة اسمها الديانة. الحاجة دي حتى أنت عارفها، بس اللفظة نفسها غريبة عليك شوي. يعني أقول لك هذا قضاء، يعني القاضي يحكم ولا ما يحكمش في هذه الصورة، يبقى قضاء القاضي يحكم، ما فيش عند القاضي لعب وهزل، إذا كنت تقصد كذا يبقى كذا، وإذا كان كذا قضاء أن يلزمك كذا. طالما أن إنسان أنت طالق وده اثنين شهود وشاهدوا أمام القاضي أنه طلقها، المرأة ادعت ذلك والشهود شاهدوا ذلك، يحكم. لكن ديانة هنا مسألة المفتي بقى، المفتي اللي كلكم بتعمل يجيلك واحد تقصد ايه، تقصد كذا ولا اذا كنت تقصد كذا يبقى كذا. هنا كأنك بتقول له انت ودينك، يعني سايبك لدينك، فالله يسألك يوم القيامة عما تختاره. يبقى هنا انا مش هحكم عليك، مش انا اللي بحكم، انا علي بيّن لك ان المسألة كذا اذا كنت صادقا، اذا كنت كاذبا. وهذا اللي يقول لك يدين، يعني يترك ودينه، يترك ودينه وأمانته، يترك ليحاسبه الله سبحانه وتبارك وعلى ذلك. يبقى يصدق في الظاهر، يصدق إن ما أصدتش كذا خلاص ما أصدتش، نأخذ بالكلام اللي أنت بتقوله، ولكن يدين يعني لسه حكمك عند الله عز وجل، إن كنت صادقا فلا شيء، وإن كنت كاذبا فالله عز وجل يحاسبك على أنك تعيش في حرام مع هذه المرأة. هذا معنى يدين. يقول لك إذا ثبت خطأه بقرائن الأحوال، يعني القرائن تدل على إنه لا مش ممكن يقصد إنه رجل قاعد مع زوجته ما فيش فيه مشاكل بينهم ولا حاجة وجيب يناديها يا فلانة طلع الاسم يا طالق، هنا لا يقع هذا الطلاق. قرائن الحال تدل على إنه لا مش ممكن يقصد. إذا كان قرائن الحال تدل زي المرأة قال طلقني طلقني، قال لها أنت طالق، وبعد كده قال لا أنا ما أصدتش هذا الشيء، نقول قرينة الحال تدل على أن قصدت هذه الكلمة وهذا المعنى. يبقى على ذلك هنا إذا لم يثبت خطأه وقع الطلاق قضاء، يبقى عند القاضي ما ثبتش عند القاضي أنه مخطئ، وقد يكون إلا أخبره القاضي كذلك، قد يكون الرجل الحقيقة أنه هو مصيب فيما يقوله، فلذلك عند القاضي بيحكم القاضي بالطلاق، وإن كان لم يقع ذلك ديانة، لم يقع ذلك ديانة. إن الله في الحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال ولا يقاس عليه الهازل على ما قدمنا. بعد ذلك المكره، امتائي المعوف على كذا، والدرس الجاي بإذن الله نكمل الكلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.